أيها المختار كتابك حجة ليشاهدا عليه الصلاة والسلام. يا سائلي يا سائلي يا سائلي عن عزتي ومآثري شرفي شرفي بأني من جنود محمد. ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا يقول المادحون بمدحكم ومديحكم متزين بمحمد عليه الصلاة والسلام والدنيا بالشفيع طه العدناني مشتاق نضم الضريح وانسى أحزاني والدنيا بالشفيع طه العدناني مشتاق نضم الضريح وانسى احزاني مشتاق وقلبي ملهوف سلم عليهم من اسرار وردني شوف وانتم ايديهم مشتاق وقلبي ملهوف سلم عليهم عليهم من اسرار وردني شوف وانتم هي هي هي هي هي هي والطيبه شدين ارحال والحادي نادي روحي بالحب الهادي والطيبة شدين رحال والحادي نادي روحي تحن وقلبي مال للحب الهادي ودوني ودوني يم الشفيع طه العدناني مشتاق نضم الضريح وانسى احزاني ودوني يم الشفيع طه العدناني مشتاق نضم الضريح وانسى فرحتنا لما لاح نور المدينة عطر الروضة هب وفاحونا السمع علينا علينا يا فرحتنا لما لاح نور المدينة عطر الروضة هب وفاحونا السمع علينا هي هي هي يا عشاق المصطفى صلوا على الغالي واصحاب أهل الوفا من ثم الآلي مشتاق نضم الضريح وانسى احزاني والدنيا يم الشفيع طه العدناني مشتاق نضم الضريح وانسى احزاني لما جينا للباقيع وشمنا ترابا هنينا قرب الشفيع وبركة اصحابه لما جينا للباقيع وشمنا